سون لاسير مقدم الشباب فايزة رابح لافريكا دو ناس عاصمة والله يا زبيدة سعاد وصالحة عرب الروشي وناس وهران Creepy.